طل الدبك يا محلان طلي طل الدبك يا محلان طلي طل الدبك يا محلان طلي طل الدبك يا محلان طلي طل الدبك زغريد وللنشامه طل الدبك زغريد وللنشامه طل الدبك يا محلان طلي طل الدبك يا محلان طلي مهر الأصيل بتنادي عن خيال المهر الأصيل بتنادي عن خيال يا محلاها طلي طل الدبك وين رجال الحامي طل الدبك وين رجال الحامي طل الدبك يا محلاها طلي طل الدبك يا محلاها طلي طل الدبك غزال شمالي طل الدبك غزال شمالي طل الدبك يا محلاها طلي طل الدبك يا محلاها طلي قولوا عنا شي يقولوا عنا حنين ومعروف يا ناس الحلا وتفنى شي يقولوا عنا الدبيك شي يقولوا عنا اي عنا حنين ومعروف يا ناس الحلا وتفنى شباب الدبكي اسلام وشباب الدبكي ليلي بغني معاهم شباب الدبكي شي يقولوا عنا الدبيك شي يقولوا عنا اي عنا حنين ومعروف يا ناس الحلا وتفنى وندور عليه من الشاور عليه وندور عليه من الشاور عليه أي الغالي عريس وميت اسمه الله عليه أي الغالي عريس وميت اسمه الله عليه أي الغالي عريس وميت اسمه الله عليه يا عريسنا يا زين تسلم يا هاي نور العين يا عريسنا يا زين تسلم يا هاي نور العين يا قمرنا في الليل ميت اسمها الله عليه يا قمرنا في الليل ميت اسمها الله عليه علي يا قمرنا في الليل ميت اسمها الله عليه جينا نغني يا دار جينا نغني أشعار جينا نغني يا دار جينا نغني أشعار لعريسنا موال سلموه لي علي لعريسنا موال سلموه لي علي راتب عالدبابه يا الحيلي وينك صوب عالمدفعية صوب عالمدفعية صوبها على العيقة يا الحيلي وينك والنخوي عربية والنخوي عربية يا راتب عالدبابه يا الحيلي وينك بد الهمة قوية بد الهمة قوية خلي راسك بالعالي يا الحيلي وينك موت ولا الدلية موت ولا الدلية يا راتب عالدبابه يا الحيلي يطير الطاير دخلت وديني مطرح مارس يحبابي رسيني والله لنطرهم باب المدينة حسن للغاب عناي الفهونة او الهوى ننسى والهوى ناسى عريس الهانة ضحك وتباسى او الهوى ننسى والهوى ناسى عريس الغانة ضحك وتباسى يا شاعر منك والله نتعلم فن العرب عتاب وفود العهولة يما ويا حالي يما ويا حالي والظهر انحنى والحمل ما مالي يما ويا حالي يما ويا حالي والظهر انحنى والحمل ما مالي الويني بن عمي ويني بن خالي ونلحاني متغني دل عند العند العين ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال يا ابن الكيرو جاوبني عن سؤالي يا ابن الكيرو جاوبني عن سؤالي ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال يا ابن الكيرو قل لي مين يداوي القلب مجروح مين اللي داوي علالي ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال يوم الافراح من حقك امانينا يا ابن الكيرو الليلي ام الليالي ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال شفت الصياد حامل بيدو مرتيني والغزالي تنفضل تحكيني ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال نادي بالصوت نادي رجال الحمي يا ابن الكرام حيه راعي البزالي ليش الصياد ما بنصيد الغزال ليش الصياد ما بنصيد الغزال هد زرزور عن شجار سمعته بالليل يغني نزلوا الدبيكي عسى حبيبتي مي نزلوا الدبيكي عسى حبيبتي مي يا ساري فطول وليش الزعل ليش من بعدكم ما حيلي لي زادوا عيش يا ساري فطول وليش الزعل ليش من بعدكم ما حيلي لي زادوا عيش وبالله يا حبابي قول الغرب بيش كن جمعنا وسددنا حسابنا يا ساري فطول ويا ابو سنضحو يلي رابي في دلال مقوامو يا ساري فطول ويا ابو سنضحو يلي رابي في دلال مقوامو ندرن عليك يوم جوزو خلي الزغرود تعبت يا رنا غني له يا بنات عمو غني له يا بنات عمو غني له يا بنات عمو غني له يا بنات عمو والغالي ترى زال هم والغالي ترى زال هم غني له يا بنات عمو غني له يا بنات غني له يا بنات خالد غني له يا بنات خالد غني له يا بنات خالد غني له يا بنات خالد والغالي هذا اليوم شانو والغالي هذا اليوم شانو غني له يا بنات خالد غني له يا بنات خالد غني له يا بنات سيدو غنيلو يا بنات سيدو غنيلو يا بنات سيدو غنيلو يا بنات سيدو والغالي هذا اليوم عيدو والغالي هذا اليوم عيدو غنيلو يا بنات سيدو غنيلو يا بنات سيدو ويا هلا بك هلا وتين هلا وتين وترحيبا يا هلا بك هلا وتين هلا وتين وترحيبا يا هلا بك هلا وتين وهلا وتين وترحيبا يا هلا بك هلا وتين وهلا وتين وترحيبا ولما لفينا على القدس وطلع الشمس وقام العرس لما لفينا على القدس وطلع الشمس وقام العرس والضيف معزز هنيا يا هلا بك هلا وتين وهلا وتين وترحيبا أهلي يالله نصافى أهلي يالله نصافى والرد لما يمجر